يدان مبسوطتان كما جاء في القرآن. نعم. وبيده. لا، وبيده كتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. هذا كلام سديد من المؤلف ابن خزيمة رحمه الله، ويلحظ عليه في قوله ويداه قديمتان، وهذا يتجوز فيه بعض أهل العلم، ومرادهم بهذا التجوز الرد على من قالوا إن الصفة محدثة، من قال من أهل التعطيل وأهل التشبيه أنها محدثة، وليقطع بها أيضا باب التشبيه. والذي يقوله أهل العلم أن صفات الله أزلية وهي باقية أبدية، وإلا مر علينا أن القدم أنه وصف نسبي اعتباري متقدم على غيره، ولهذا لا يوصف الله بأنه قديم ولا يسمى بأنه قديم. لكن كما قال الطحاوي: ما زال الله بصفاته قديما قبل خلقه، يعني أنه لم تحدث له صفة لم يكن متصفا بها، وصفاته لا تفنى. أيدي المخلوقين كانت لا شيء ثم وجدت وأحدثت ثم تكون لا شيء. نعم. المؤمن ليس بالشتام ولا باللعان. لماذا لعن ابن خزيمة هؤلاء؟ لعنه هؤلاء فرع من تكفيرهم، وإلا فإن الله لعن الكافرين ولعن المشركين ولعن اليهود والنصارى، فهذا اللعن فرع من تكفيرهم لشناعة وقباحة مذهبهم في نفي صفات الله التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا اللعن معين ولا مجمل؟ يسمى باللعن المطلق ليس باللعن المعين. واللعن المطلق نوعا: لعن على غير جنس ولعن على جنس. اللعن على غير جنس: لعن الله الكفر وأهله وعلى جنس، جنس اليهود، جنس النصارى، جنس المشركين. وكلا هذين اللعنين ليس لعنين معينين، ومثله التكفير، تكفير مطلق وهو على جنس وعلى غير جنس، وتكفير معين. والتفريق بينهما في الحكم هو ثمرة قول أهل السنة في مسائل الأسماء والأحكام. نعم. جاهل التمثيل. هذا أن أيدي المخلوقين بل أيدي الآدميين لا تتماثل ولا تتشابه، ومثل ذلك بمن هو قوي الساعدين وأيدي اللي في المهد أو الشيخ الكبير، فإذا لم تتماثل وهي كلها مخلوقة فكيف تطمع أن تتماثل صفات الخالق مع صفات المخلوق لتنفيها أيها المعطل؟ نعم. تتماثل أيدي المخلوقين لاجتماعهما في مسمى اليد، فكيف تريدون أن تتماثل مع يدي الخالق جل وعلا لما اجتمعت في مسمى اليد؟ وهذا سبق، كما أن وجوه المخلوقين متباينة فذلك لا تشابه وجه الخالق، وكذا في سمعهم مع سمعه وبصرهم مع بصره سبحانه وتعالى. وهذا هذه قاعدة مضطردة، فأنتم فررتم من التشبيه الذي تصورتموه واعتقدتموه، ولا يصح أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ما موقف الجهمية والمعتزلة من نصوص إثبات اليدين في السنة؟ في السنة يردونها لأنها أحد. طيب ما جاء في القرآن؟ يردونها بالتأويل وهو في حقيقته تحريف، ولهذا ابن خزيمة قال وهذا تبديل لا تأويل. والتأويل في الحقيقة على ثلاثة معاني: تأويل بمعنى التفسير كما كان يجنح إمام المفسرين القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا وكذا أي تفسيره، وتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. والثالث تأويله وصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر بقرينة. وهذا الصرف هو الذي اتخذه هؤلاء ذريعة لتبديل النصوص، وهو الذي سماه العلماء طاغوتا. وقد صدق ابن خزيمة، هذا تبديل ليس بتأويل، وإن سموه أهله تأويل. وهذا يدخل في التحريف، والتحريف مرنا أنه نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. هذا من التحريف المعنوي. بماذا حرفت المعطلة صفة اليدين لله؟ بثلاثة أمور: بأن اليد نعمة، والثانية أنها قوة، والثالثة أنها قدرة. هذه ثلاثة أنواع من تأويلاتهم. نعم. كما قال لإبليس أعاذنا الله منه، لعنه يفرحه ويكبر ويتعاظم، واستعاذتنا بالله منه تخسئه وتحقره وتزدريه. وقوله لعنه الله لا أظنها من ابن خزيمة على جلالة علمه، أظنها من النساخ. ومؤدى الرد الأول أن لو كان المراد باليد النعمة، ما وجه تثنيتها بقوله بل يداه مبسوطتان، بل نعمتاه، نعم الله كثيرة، فلا معنى أن تثنى. نعم. عندك بنعمتيه بالتثنية ولا بنعمته؟ بنعمته. إيه. نعم. الذي يسميه العلماء بالجهلين البسيط والمركب، وأيهما أقبح؟ المركب. وأيهما أقل قبحا؟ البسيط. فالبسيط يجهل ويعلم أنه يجهل، أما المركب وهو التجاهل فهو الذي يجهل ولا يعلم أنه يجهل، فاجتمع له الجهلان. وهذا وجه وصف أئمة السنة للجهمية بأنهم أهل عجمة. معنى أهل عجمة لا يفهمون الخطاب العربي، وأتوا بقول خالف مقتضى اللغة، واجتمعت لهم عجمة أخرى وهو عجمة الفهم، عجمة الفهم. نعم. أما تسميتها باليسار فيوافق عليها ابن خزيمة، أما نفي الشمال فلا، حيث ثبتت في الحديث في صحيح مسلم. ومعنى قوله كلتا يديه يمين أي لا مزية ليد على أخرى، فإن أيدي المخلوقين اليسرى أنقص من اليمنى. أما الخالق جل وعلا فله يدان كريمتان مستويتان في الشرف والفضل والمزية، فلا مزية ليد على أخرى، وليست الشمال أو الأخرى أنقص من اليمنى، بل هما مستويتان في الشرف. نعم. عن شبه خلقه. وقال هذا تكرار لما سبق في تنزيل معاني الآيات عليه. ومراد الجهمية في كلام ابن خزيمة المعتزلة، لأن الجهمية المحضة قد تناقصت في زمنه وتقاصرت، وورثتها في باب الصفات جهمية المعتزلة. نعم. أراد اليهود كذا، ها؟ أضيفوها نسخة. نعم. وأعلم المؤمنين أن شلون يداه ما تصير منصوبة بأن، ها؟ جابها على أنها آية، يعني حطها بين قوسين. نعم. التأويل الثاني، التأويل الأول أن اليد بمعنى النعمة، والثاني أن اليد بمعنى القوة، ونسبه لبعض الجهمية. نعم. إذا كنت أيها الجهمي وأيها المعطل لا تفرق بين الأيد وبين اليد، فأنت تحتاج إلى أن تتعلم، وأول مراحل التعلم في الكتاتيب، وفي الآن في زماننا في الروضة، فكيف تزعم أنك تكون من أهل العلم من رؤوسه؟ وأيوب ذا الأيدي وداود ذا الأيدي، أيد القوة، والسماء بنيناها بأيد بقوة. فالأيد غير اليد، لكن بينهما تلازم، فاليد الصفة توجب هذه من آثارها القوة، من آثار اليد القوة، لكن ليس كل يد فيها قوة، فقد تكون الصفة كما عند المخلوق تكون يده مشلولة أو عائبة ما فيها قوة. نعم. كان آدم خلق بالأيد بالقوة، لقال إبليس وأي مزية لآدم عندئذ علي، أنا خلقتني بقوتك وخلقت السماوات بقوتك، فكان إبليس بهذا أعرف من الجهمية بمعنى الآية وبصفة الله عز وجل باتصافه باليدين. نعم. أعاذنا الله منه. أن هذا الزاعم إما أنه الأشعري أو الكلابي، لأن الأشعري كان ردحا من عمره على طريقة المعتزلة لما كان ربيبا عند زوج أمه الجبائي 40 سنة. فهذه الزعمة والدندنة يقولها الآن الأشاعرة، أن اللي ضحك تصديقا وتعجبا هو ابن مسعود وليس النبي عليه الصلاة والسلام، تحريفا للحديث. نعم. لأن الكلابية والماتوريدية، الكلابية والأشاعرة لم يكونوا ينفون الصفات الخبرية، وإنما نفيهم للصفات الاختيارية، يثبتون الوجه والأصابع واليدين، حتى طرأ عليهم تأويل الصفات الخبرية، فاستقر مذهب الأشعري على نفي الصفات السبع، على إثبات الصفات السبع ونفي ما دونها. أول نفي لهؤلاء هو الصفات الاختيارية فقط، تسمى صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة الله كالنزول والاستواء والمجيء والغضب والضحك والرضا، ولم يتطرق هؤلاء إلى الصفات الخبرية، يعني مذهب ابن كلاب الذي تأثر به الأشاعرة وتأثر به الماتريدي وتأثر به الصفاتية. ولم يطل نسبة المذهب إلى ابن كلاب لأن هؤلاء ورثته، هؤلاء هم ورثته. نعم. قائلا لله أصبعين فقط لكان مخطئا، لأن الله النبي قال بين أصبعين من أصابع الرحمن، فجاءت أصابع مجموعة، وهي في حديث لمسعود وابن عباس وأبي هريرة تعداد 5 أصابع على وجه يليق بجلال الله وعظمته. نعم. يطيل. قال الله تعالى: أن المردود عليه ليس من هؤلاء، وإنما ممن ينتسب إلى أهل العلم من نيسابور، وأنه من أهل الرواية. وأما الاحتجاج برؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه فالحديث فيها حديث ثابت صحيح، وهو رؤيا منام جاء في حديث معاذ وغيره. والمؤلف كما سبق في مذهبه ينفي الصورة عن الله جل وعلا، وهذا خطأ منه عفى الله عنه وعنه. نعم. قال يقول هذا كفر بإسناد ويشنع، يعني يسند هذا ويشنعه على علماء الحديث. نعم. نعم. إثبات الرجل لله جل وعلا هو من باب إثبات الصفات الخبرية، والصفات الخبرية لا مجال فيها للعقل في إثباتها، وإنما العقل لا يحيلها ولا ينكرها، وهي كل صفة تثبت لله بالنص والخبر لا مجال للعقل في أصل إثباتها. ورد على هؤلاء قبل سياق الأحاديث لأن الرجل إنما ثبتت لله بالأحاديث ولم تثبت لله بالقرآن، وإنما جاء بدليل عقلي نقلي بالتضمن. ففي آية في ألف لام ميم صاد الأعراف عاب الله جل وعلا على المشركين والكفار في قوله سبحانه: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يطشون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فذكر هذه أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها، قل ادعوا شركاءكم. فلما أثبت لهم هذه الصفات دل على أن من له هذه الصفات أكمل من ليست له. والبهائم منها ما لها أرجل وأيدي ومنها ما ليس لها، فالذي له أكثر من الذي ليس له. لكن هؤلاء لما كانت لهم هذه الأيدي والأرجل والأبصار والآذان لم يعقلوا بها، تشابهوا البهائم. فإن البهائم لهم أيدي ولهم أرجل ولهم آذان ولهم أبصار لكنها لا تعقل بها. فكأن المؤلف يقول من اتصف بهذه الصفات أكمل ممن فقدها ولم يتصف بها، فهذا دليل عقلي شرعي على إثبات هذه الصفة لله، لأن الذي لا يتصف بها أردى. ولهذا عاب الله جل وعلا على قوم إبراهيم كما عاب على قوم موسى لما اتخذوا آلهة أصناما وعجلا لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون قول إبراهيم لهم، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فإذا كانوا لا ينطقون كيف يصيرون آلهة؟ وفي عجل السامري أفلا يرون ألا يرجع لهم قولا، لا يتكلم معهم، دل على أن المتكلم أكبر من الذي ما يتكلم. نعم. صدق من؟ أمية بن الصلت الذي آمن بشعره ولم يؤمن قلبه، وهو الذي قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى عظيما. والشاهد منه قوله رجل وثور تحت رجل يمينه، فأثبت لله رجلا يمنى، فقال النبي صدق. والحديث من رواية محمد بن إسحاق، ومحمد بن إسحاق مدلس لكنه في هذا الوجه صرح بالسماع. محمد بن إسحاق بن يسار قال حدثنا محمد بن أبان. وهذا الحديث سألت عنه شيخنا رحمه الله الشيخ بن باز، قال هذا حديث صحيح، هذا الإسناد إسناد صحيح. نعم. وأنشد قوله معناه علمي، هذا تحريف، معناه أطلعي، أنها تطلع بأمر الله له، بأمر الله لها، وأنها تجلد. نعم. لأجل القافية، لأجل القافية، لكن هذا ليس بالظاهر. وقول عرضت بهني أبيك من باب التكبير. نعم. نعم، أسد السنة يعني ابن موسى، هذا الصحيح. حدثنا أسد السنة وهو أسد بن موسى، ولقب بأسد السنة الأموي لقوته رحمه الله في السنة وفي الذب عنها والمنافحة دونها. له كتاب الزهد المشهور، توفي عام 212. وهو من الرواة المشاهير. نعم. هذا النسر والثور هم صور هؤلاء الحمل العظم، وأن الذي على هذه الهيئة، هيئة ثور ورجل ونسر أخرى وليلية الأسد، أنهم تحت رجل الله اليمنى، كما صدقه النبي عليه الصلاة والسلام من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي. نعم. قد يقول قائل: من أين جاء هذا إلى أمية؟ نقول: هذا من الذي ورد إلى العرب من أهل الكتاب، ورد إليه، والشأن ليس في قول أمية له، لكن الشأن في تصديق النبي عليه الصلاة والسلام قول أمية، إثبات الذات لله جل وعلا. لم يأته فقط من محض قول خبيب بن عدي، وإنما من تصديق قول النبي له: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أجزاء شلو ممزعي. لما نقلها النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لها، فكان إقراره بهذا القول كالمرفوع. نعم. السليمي تبيه من أهل السليمي اللي مهبعت منكم، ها؟ ليس هو كذلك، وإنما هو رحمه الله من أهل البصرة. نعم. شوفوا يا أخواني، لما قال الجنة أنت رحمتي، هل معناها أنها رحمته التي هي صفته؟ لا، هي رحمته المخلوقة التي هي من أثار الصفة. والنار لما قال أنت غضبي، في رواية أنت عذابي، ليس غضب الله الذي هو صفته، لأن النار مخلوقة. ولهذا إذا قال القائل: أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته، لا ينصرف الذهن إلى أن مستقر الرحمة أي مستقر الصفة، وإنما لأن الجنة أعظم رحمة الله المخلوق، وهي من آثار صفته. قال: ولكل منكما ملؤها. فالجنة تمتلئ. بماذا تمتلئ؟ بمن يدخلهم الله فيها ويبقى فيها فضله متسع، فينشئ الله خلقا آخر فيجعلهم فيها. والنار تمتلئ حتى يتم دخول أهلها من الناس والحجارة، وهي تقول: هل من مزيد؟ كيف يكون ملؤها واستكفاؤها إذا وضع الرحمن فيها رجله وهي قدمه، فتقول: قدني قدني، أو قطن قطن، أو حسبي حسبي. والحديث في الصحيحين، ولأجله ساقه الشيخ هنا في إثبات القدم لله جل وعلا، وقدمه جل وعلا هي رجله. نعم. يا يقال فيها قط قط على التسكين تخفيفا، ويقال قط قطي قطي على الإشباع، ويقال قطني قطني، كلها جاءت بها الروايات أي حسبي حسبي. نعم. إذن الجنة افتخرت وجاء فيها اختصمت. طيب كيف الجنة تختصم مع النار؟ هل لهما ألسن؟ إذا كان هذا في مخلوقات نؤمن بذلك، تتكلم وتختصم وتفتخر نؤمن بذلك، فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا نتطلع نقول إذا تكلم الله هل له لسان هل له لهوات؟ تعالى ربي عن ذلك. الحجارة تسبح وليس لها لسان ولا لهوات ولا نفقه تسبيحها، وكذا الجماد إذا كان هذا في مخلوق فالخالق من باب أولى وأجل. نعم. لا قطي قطي بخفض القاف. إيه أو قط قط. نعم. هذه فائدة الروايات أنها تفسر ما أجمل. نعم. ينشئ لها خلقا فيدخلهم الجنة. وجاء في الصحيح أن الله جل وعلا يأخذ بيده من النار فيقول هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهذا اللفظ أشكل حتى ظنه من ظنه من المرجئة أنه إدخال الجنة من أهل النار من لم يعمل أبدا، وهذا غلط. نقول في هذا اللفظ الله أعلم بمراد من هم هؤلاء الذين يأخذهم فيدخلهم الجنة، والله جل وعلا له أن يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبه وهو غير ظالم لهم، بل هو عادل لأن الخلق خلق، ولكنه جل وعلا تفضل أنه يبتلي من شاء ويعافي من يشاء، يبتلي عدلا ويعافي فضلا. نعم. منه محمد هذا اللي حدثه من تبيه؟ من تبيه يا أبو عياد؟ لا هو شيخ الخزيمة. نعم هو محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري، تدبج ابن خزيمة مع البخاري في الذهلي. نعم. Thank you. محمد حدثنا في عقبه، لا حدثنا عقبه، هذا عقبه المعافري هو تلميذ حماد. نعم. قال محمد حدثنا عقبة وهو عقبة المعافري، عقبة بن علقمة المعافري. قال حدثنا حماد قال أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين. نعم. هذا إسناد آخر. تقول أنت أعد. وقال محمد كمل. لا لا لا، قال محمد حدثنا عقبة قال حدثنا حماد. هنا الفرق بين هالرواية وما سبق، أنه كرر قطن ثلاث مرات في كلام النار، في السابق كررها مرتين. نعم. وغرتهم ولا وعجزهم كذا عندكم، أظنهم وغرتهم، فالغرتهم السفل من الناس، ويمكن تأتي غرتهم أي أهل الغفل، أهل الغافلون. نعم. أعذب أنت عذابي أعذب. نعم. الرجل هي القدم، كلاهما بمعنى واحد. ذهب بعض الضعفاء إلى أن الرجل غير القدم، لأن الرواية جاءت بهذا وبهذا، لكن الروايات يفسر بعضها بعضا. فالرجل هي القدم، ونص على هذا العلماء، ونص عليها شيخ رحمه الله الشيخ ابن باز. نعم. يعني بنصب القاف قط قط يقول بحفظه كما جاء في الرواية الأخرى، يعني كل يروي ما ثبت عنده. نعم. يقال حجاج ابن منهال، يقال الحجاج ابن منهال، فال هنا ليست ال التعريف وانما هي ال الصفه، ضحاك والضحاك، عباس والعباس، لان العلم لا يحتاج ان يعرف، لا يحتاج ان يعرف، وهذا غير ال الداخله على القاب الاسر، الفلان اصلها ال فلان فسهلت الى الفلان. نعم. قال فيضع عند قدمي هكذا، لا تصحيح، فيضع قدمه عليها، وجاء أنه يضع قدمه فيها، ومعنى فيها أي عليها، هذا اللفظ المحفوف، قدميه وهم محفوف. نعم. الآن أيهما أكبر، الجنة أم النار؟ قطعا الجنة، ومن علامات أنها أكبر أن النار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، والجنة لها ثمانية أبواب. من أكثر واردا وداخلا، الجنة أم النار؟ النار، النار أكثر دخولا من الجنة، داخلوها أكثر من داخل الجنة، ومع ذلك لا تمتلئ النار حتى يضع الرحمن فيها قدما. الجنة يدخلها أهلها وهم أقل من أهل النار، وهي أوسع من النار، وذلك لاتساع ملكهم ونعيمهم، يبقى فيها فضلة، يبقى فيها اتساع، فينشئ الله خلقا فيدخلهم هذه الجنة. نعم. بحديث أبي هريرة المستفيض، أي نعم، يعني أن الرواية عن أبي هريرة مستفيضة، والرواية عن أبي سعيد فيها اختصار واختصار. نعم. لا، مولى الفرقة. صاحب الصليب منهم؟ النصارى بطوائفهم، وصاحب النار المجوس. من صاحب التصاوير؟ المشركون الذين مثلوا الصور ورسموها ونحتوها وعبدوها. اي نعم. استعاذوا بالله من هذا المطلع عليهم. لما يتعوذوا به بالله منه؟ لأنه أمرهم أن يتبعوا الناس وهم أهل إيمان، ولم يعرفوا أن هذا الأمر هو الله، والاطلاع هو النظر من محل عالي، وهذا فيه إثبات علو الله ضمنا. نعوذ بالله منك، الله ربنا وهذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. نعم. يعرفهم بنفسه، كيف يعرفهم بنفسه؟ يقول أنا ربكم، ويعرفونه بصفة ساقه لما يكشفها له، حيث آمنوا في الدنيا بأن الله له ساق وله رجل وله وجه وله يدان وله أصابع، كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبرت عنه به رسله عليهم الصلاة والسلام. فيذهبون يسجدون، وهذه رؤية الله متى؟ في العرصات، وهي المقام الثالث من مقامات الرؤية كما سبق. ذكرنا أن الرؤية رؤية الله كم لها من مقام؟ ست. وشي لا مانع من الفزعة، في العرصات، رؤية الله في العرصات، وهذه يراه فيها المؤمنون والمنافقون، فالمؤمنون يلتذون والمنافقون يتحسرون. رؤية الله الثانية، مقام الثاني في الجنة، وهو أكمل نعيم وألذه وأتم. المقام الثالث رؤية الله في المنام، وذكرناها بشروطها في الدنيا. المقام الرابع أن الله لا يراه أحد في الدنيا، لا يراه أحد في الدنيا. المقام الخامس أن المشركين لا يرون الله، الكفار لا يرون الله، محجوبون عنه. هذا كان المقام إيش؟ السادس. محمد نسيت رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لم يرى ربه بعيني رأسه. هذه هي مقامات الرؤية الستة الحاصرة لهذه المسألة. نعم. والحديث الحديث أبي هريرة أصله وين؟ في الصحيحين، بنحو قريب من هذا اللفظ، وقد جاء في الصحيحين من رواية أبي هريرة ومن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكلاهما رواهما البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه. نعم. إذا أوعبوا، يعني استوعب أهل النار النار دخولا لها. نعم. فأزوى كذا عندك ولا فانزوى؟ فأزوى أو فأزوت بألف ممدودة. نعم. يعني ملببا مأخوذ بتلابيبه، قد جاء في حديث حديث الإمام أحمد أنه يؤتى على هيئة كبش، والكبش يجر بتلابيبه. نعم. لا، الموت نفسه، لا ملك الموت، الموت يقلبه الله جل وعلا إلى عين. الموت الآن عين ولا عرض؟ عرض. ما تشوفنا موت يمشي ولا موت لونه أسود ولونه أصفر؟ هو عرض، يقلب الله الموت عرض العرض إلى عين يوم القيامة على هيئة كبش. نعم. الذي بين الجنة وبين النار سور، وقيل حاجز، وقيل برزخ، لا نعلم كيفيته، يفصل الجنة عن النار، فلا يرد إلى الجنة من حر النار أو زخمها، ولا يرد إلى النار من روح الجنة وريحها. ولهذا ينادى يا أهل الجنة يا أهل النار، فيشرئبون يظنون أن الفرج قد جاء، وينادى يا أهل الجنة فيطلعون، فدل على أن أهل الجنة في العلو وأهل النار في السفل، فيذبح الموت على هيئة كبش، يذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. وهذا من أدلة أهل السنة على تأبيد أهل الجنة فيها نعيما، وتأبيد أهل النار فيها جحيما وعذابا. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والعين أو والهين؟ والعين يمكن من الولع، وهو شدة الولع. أي نعم. عندك فيذبح ولا فيضجع؟ نعم. خرج الحديث عندك المحشي بس حكم عليه ولم يخرج، ها والله قصور، ما نبي تخريج حكمك، نبي تخريجه. ها المصنف في صحيح ابن خزيمة وغير المصنف منه بمن مندى في الإيمان. ايه اي اخرجه وين؟ اخرجه ابو عيسى الترمذي يعني في الجامع، واخرجه في العلل الكبير له، لان من العلماء من يفرد العلل الكبير فيجعله تابعا للجامع. دراوردي على كل حال أصل الحديث في الصحيحين كما سبق، لكن الزيادات في إتيان الموت على هيئة كبش ليست في الصحيحين، وإنما هي في أحمد وما أشار إليه المحشي. نعم. الحديث في الصحيحين، وزاد هذا الوجه أن الله ينزل إلى أين؟ إلى النار، لأن النار في الأرض السفلى، ينزل فيضع قدمه فيها فينزوي بعضها بعض، يجتمع بعضها على بعض وتمتلئ من عظم قدمه جل وعلا، وتقول قدمي قدمي قط قط، أي يكفي يكفي، حسبي حسبي، امتلأت. نعم. وهذا فيه أن أهل النار تضيق عليهم النار جدا بعدما يضع الرحمن فيها قدمه، غير الضيق الذي كان فيها في أول الأمر، وهذا دليل على تجدد عذاب أهل النار فيها، نعوذ بالله منها ومن أهلها ومن حالهم ومآلهم. نعم. عند هذا الموضع بلغنا مع شيخنا رحمه الله في يوم 12 من ذي القعدة عام 19، وكان هذا يعني قبل المجالس الأخيرة، لأن الشيخ وقف في 24 من ذي القعدة عام 19، أوقف الدروس في الرياض واتجه رحمه الله بعدها إلى الطائف. نعم. شوف لما ساقه أول مساقة جاء بنسبه خماسيا، محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم، ويسمى بالمقدمي. نعم. عندك يدلي أو يدلي مشددة، هذا من فائدة تكرار الروايات. ما معنى يضع؟ يدلي فيها قدم لأنه في العلو، ففيها إثبات القدم لله جل وعلا، وأنه يضعها ويدليها حتى يضغط بها النار فتمتلئ. نعم. الفسطاط وين هي؟ ها تعرفون وين حل الفسطاط؟ تعرف يا ابو سعود؟ ها؟ تركيا؟ لا، هذيك القسطنطينية. يعرفونها، هلا هلا هم يرفعون يديهم يبي يجاوبون. ما جيت مصر، هي القاهرة. اي نعم. ما مستعان. نعم. الفقراء والمساكين للجنة ليس على جهة الحصر، بل أغلب أهل الجنة الفقراء والمساكين، في اللفظ الآخر الغرثاء، الغرث الجوعى. قد يدخل النار فقير ومسكين، ولهذا من الذين ربي خصمهم يوم القيامة إيش؟ عائل مستكبر. مش من العائل؟ فقير. تكبر عليه، ما عنده ما يحث على التكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الجنة، رأيت أكثر أهلها المساكين، واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. هذا من جهة الأكثر لا من جهة الخل. نعم. من هذا أخذ العلماء فضل الفقر، أن هذا الفضل يقل على الفقير الملامة والمحاسبة، لكن تعود النبي صلى الله عليه وسلم من أين؟ من الفقر المدقع أي المحوج للنفس، ولهذا سأل ربه أن يكون عيشه وعيش آله إيش؟ كفافا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن لطيف قال حدثنا عبد الله بن ابي عبد الله أظن إذا قالوا بنصب القاف تصير قطن القاف منصوبة وما بعدها كذلك مفتوحا، النصب هنا بمعنى الفتح، ولا معلوم أن النصب لا يكون في أول الكلمات وإنما يكون في آخره. نعم. هذا الحديث روي الآن من رواية كم صحابي فيما ساقه ابن خزيمة؟ أول ما ساقه من رواية أبي هريرة، ثم ساقه من رواية أبي سعيد، ثم ساقه من رواية أنس، ثم أعاد ساق حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة. فنقف على حديث أبي هريرة ونكمل إن شاء الله في الدرس بعد صلاة العشاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، فهذا دليل على أنهم أكثر من أهل الجنة. نعم غلبت، وغلب رحمة الله لأن الجنة أعظم، لا لأن الواردين الداخلين إلى الجنة أكثر. لا، الملوك والجبابر لا، ليس معناه فقط الغنى، الجبار متعالي متكبر، وأعظمهم من تكبروا على دين الله. الملوك نعم قلة، لكن الجبابرة وصف أعم، من باب وصف العطف العام على الخاص. أخرج بعث أمتك إلى النار، كذلك يدل على أنهم أكثر. قال من كم يا ربي؟ قال من كل 1999. ولهذا النار عمارها الكفرة، وعمارها الحجارة. جعل الله وقود النار من الناس والحجارة، هم أكثر من أهل الجنة. الله المستعان. نعم في شيء؟ والله ولي التوفيق، صلى الله عليه وسلم.